هذه رسالة وصلت للبرنامج من الرياض المستمع سليمان، له عدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: إذا كان عند الإنسان مال حرام وأراد أن يبني به مسجد ليتخلص من المال الحرام كمال الربا مثلا أو التجارة المحرمة، فهل يجوز له بناء مسجد بهذا المال؟ وما حكم صلاة من يعلم بهذا المال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا العلم الذي ينفعنا جميعا، وأن ينفعنا بما قد علمنا، وأن يزيدنا وإخواننا من كل خير، ويصد عنا بمنه وفضله كل شر. المال المكتسب من حرام لا يحل أن يتلف إتلافا، لكنه لا يجوز لمكتسبه أن يمتلكه امتلاك الانتفاع به شخصي، بل يخرجه من ماله. إذا بنى به مسجدا لا يكون تبرعا منه وإحسانا، وإنما يكون تخلصا من عبء لو بقي معه لخش عليه أن يتلفه دنيا أخرى. المال مال الله، هو في هذه الحال لا يتقرب إليه يكون كمن بنى مسجدا، ولكن يكون كمن تخلص من إثم وبالتالي فلا حرج على من يصلي فيه ولا محذور إن شاء الله في ذلك. الله جل وعلا صحيح طيب لا يقبل إلا طيبا. هو في هذه الحال إذا لم نقل قابله الله جل وعلا ونماه، فإنما نقول يعتبر توبة من الشخص عما كان عليه، وخروجا من المأثم الذي كان واقعا فيه. التنمية لما يبذل إنما هي لما بذل من كسب حلال، إن الله لا يتقبل صدقة العبد يمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، هذه ما للصدقة التي تكون من كسب حلال. وأما إخراج المال الذي كسب من حرام وضعه في مكان مصلحة من مصالح المسلمين والإسلام، فهي في الحقيقة بمنزلة التوبة من ذلك الذنب، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هل تجوز الصلاة في ثوب أصابه دم حيوان كدم الغنم مثلا أو دم دجاج بعد الذبح؟ الدم المسفوح وهو الذي يسيل بعد الذبح نجس، يجب غسل الملابس عنه. وإذا صلى إنسان وفيه دم لم ينتبه أو نسيه فالصلاة صحيحة. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما صف يصلي بأصحابه وكان لابسا عليه ويلبسون نعالهم في أثناء الصلاة، خلع عليه صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة ولم يبدأها من جديد. والصحابة لما رأوه خلعوا كما خلع رضي الله عنهم. فلما صلى صلى الله عليه وسلم قالهم: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت يا رسول الله فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، يعني نجاسة. ثم أمر اللابس لنا عليه إذا أراد دخول المسجد أن يدلكهما في الأرض وينظر فيهما. فمعناها أن من لم يدركهما لا يحل له أن يدخل إلا بعد أن يتأكد من نقائهما. وفعله حيث لم يستأنف الصلاة من جديد دل على ما أن ما أدي منها أثناء لبس شيء نجس لا يعاد بعد التذكر، وإنما يكون بعد التذكر على وضع الصحيح، والله أعلم. أحسن الله إليكم، ما حكم تغميض العينين في الصلاة عند القراءة ودعاء القنوت حتى يحصل الخشوع في الصلاة؟ هذه من الشيطان. لا يجوز للإنسان أن يحدث شيئا يتقرب به إلى الله والنبي لم يحدث مثله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يدخل في عموم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحسن الله عليكم، ما حكم وضع مدخنة البخور أمام المصلين في المسجد؟ إن شاء الله لا حرج في ذلك، تبخير المسجد وتطيبه أمر مشروع، ولهذا جاء في حديث نعيم المجمر وهو الذي كان رحمة الله عليه يأتي بالجمر يضع الطيب عليه في المسجد يطيب المسجد، وهذا في الصدر الأول. فتطيب المساجد مما يتقرب به إلى الله، لكن ينبغي أن يكون بلا صرف ولا مخيلة. ووضع المدخلة وفيها جمر لا حرج في ذلك، لأنه لم يقصد النار ولم تقصد الصحيح. الإنسان لا يجلس يصلي إلى جهة نار لئلا يشابه المجوس الذين يعبدون النار. أحسن الله إليكم، اعتاد بعض الأئمة يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقون، وبعضهم يقرأ سورة السجدة ويقسمها نصفين، وبعضهم يقرأ بعض سورة الكهف لتنبيه الناس أن اليوم جمعة، فهل عملهم مشروع؟ الإنسان يقرأ ما شاء في الصلاة مع الفاتحة، والأفضل في يوم الجمعة أن يقرأ الخطيب فجر الجمعة بسورة ألف لام ميم السجدة كاملة الركعة الأولى، وأن يقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وإن قرأ في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية المنافقون فحسن. وأما أن يقصد قراءة في الكهف في صلاة الفجر لينبههم أنها الجمعة فهذا خطأ ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن فضل قراءة الكهف يوم الجمعة أو ليلته وارد، وأن فيه رسمة من الدجال لو خرج، إلا أنه ليس بهذه الصفة. أحسن الله إليكم، يسأل عن السجود على النظارة والعقال، هل هو مجزئ؟ وبالنسبة للمرأة إذا سجدت على الجلال الذي تلبسه، وجود عازل بين المصلي وما يصلي عليه من ملابسه لا حرج فيه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في الحر وقد يصلون في غير ظل، وكان أحدهم يضع كمة تحت جبهته اتقاء حرارة الحجارة، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما مر يحتج الصحابة رضي الله عنهم بالفعل الذي فعلوه في حياة رسول الله كقولهم كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لو أن ذلك ممنوع، لو كان ذلك ممنوعا لنبهنا إليه، والله أعلم. والعقال والنظارة بنفس الحكم، والعقال والنظارة بنفس الحكم لا حرج فيها. أحسن الله إليكم، يقول إمام دخل المسجد وقد أذن الناس منذ زمن، فهل يقيم الصلاة فقط أم لا بد أن يؤذن مع الناس مع أن الناس قد اجتمعوا في المسجد؟ الأصل في الأذان أن يكون في الوقت في أول الوقت لتنبيه الناس على دخوله، وأما إذا مضى وقت ولم يؤذنوا فتكفي، يكفيهم أذان المساجد الأخرى. أحسن الله إليكم، من أسبانيا المستمع عبد العزيز، شاب مغربي يقيم في أسبانيا يعمل في إحدى زرايب الأبقار أكرمكم الله كما يقول، ويسأل عن الطهارة، فعملي متواصل ولا يسمح لي بناء على العقد أن أذهب إلى منزلي لتغيير ملابسي من أجل الصلاة، فكيف تكون شؤون ظهارتي وصلاتي لأني أمضي وقت النهار أحيانا كاملا في هذه الزريبة؟ نسأل الله أن يغنيك ويغنينا جميعا ويغني المسلمين في كل مكان عن أن يكونوا خدما للكفار. الأصل أن بولا وروث مأكول اللحم غير نجس، فما يصيبك من أضوان البقر وروثها لا نجاسة فيه، هو يستقذر بدون شك، وإنما يفعل الإنسان ما يستطيعه ويتقي الله على ضوء ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم ولا حرج عليك إن شاء الله فيما وراء ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: في الصيف الماضي حدثت لي واقعة بفعل ارتكابي بعض الذنوب والمعاصي، ووسوس لي الشيطان حتى ارتكبت ذنبا آخر لا يقل خطورة عن السابق، وهو الذهاب إلى أحد السحرة والعرافين، وهو من أصل أفريقي يقيم عندنا في أسبانيا، والآن عرفت أني أخطأت وندمت وارتكبت ذنوبا عظيمة فتبت إلى الله عز وجل، وأرجو منكم أن تدلوني هل علي شيء الآن مما أفعله؟ عليك التوبة مستمرة، كلما تذكرت تلك الذنوب تجدد استغفارا وتوبة إلى الله، وتكون على ذا خير ما دمت كذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. المستمع أحمد من الجزائر عرضنا له بعض الأسئلة فيما مضى في هذه الحلقة، يقول: عندما يتوضأ بعدما يخرج من الخلاء، وعندما يتوضأ وبعد ذلك يصلي، عندما يركع يحس بقطرات من الماء تخرج منه، ويحدث هذا له عدة مرات، فهل عليه إعادة الوضوء والصلاة في هذه الحالة أم ماذا يفعل؟ بلى، هذا ناقض من نواقض الوضوء. أرجو أن الذي راح ومضى مضى بحاله إن شاء الله، فإن كانت هذه القطرات تستمر عندك بصفة دائمة فهذا السلس البول، والسلس البول يقتضي من الإنسان أن يتوضأ لكل فريضة، فإذا أدى الفريضة ونوافلها السابقة عليها واللاحقة لها انتهت طهارته. وأما إن كان هذا الشيء إنما يكون بعد إراقة البول فترة، حاول نفسك أنك تريق البول تستنجي، ثم بعد فترة تعيد لإراقة البقايا، ولا يكون معك بعد ذلك شيء. هذا إذا كان الأمر نزول بول حقيقي، وأما إن كان ذلك إحساسا منك، فقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معالجة هذا الإحساس، لأن يعني الشخص إذا استنجى وانتهى يأخذ كفا من ماء فيصبه على ذكره ويفرغه على ذكره وأنثيه ويتركه، حتى إذا أحس بأي برودة أو شعر بحركة انصرف ذهنه إلى أن هذه قطرة انتقلت من موضع إلى موضع، ولا ينبغي أن يلتفت إلى شيء من ذلك. أحسن الله إليكم. يسأل عن قراءة الفاتحة في الصلاة مع الجماعة، هل تقرأ والإمام يقرأ جهرا أم تقرأ في السرية فحسب؟ الصحيح أنها تقرأ دائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فيخدج، وذلك في الصحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، ثم قال: إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فجعل الصلاة قراءة فاتحة الكتاب، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسمى الثناء على الله وتعظيمه وتمجيده النصف الذي هو لله، وسمى اهدنا الصراط المستقيم ومع بعدها النصف الذي يخص العبد، وسمى إياك نعبد وإياك نستعين أن هذا بينه وبين عبده، يعني إن صدق فله جزاء الصادقين إن كان يعبد ربه حقيقة، وإن كذب فعليه عقوبة الكاذبين. فالفاتحة في هذا اللفظ هي الصلاة، ولذا ينبغي أن يحافظ نصلي عليها جماعة ومنفردا. إذا خشي أن لا يقرأ يتمكن فليقرأ مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، أو أن يسبقه إذا قدر، أو يخلوها بعده، المهم أن لا يترك الفاتحة بحال من الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع من الجزائر يسأل عن قول الله تبارك وتعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ما معنى هذه الآية؟ معناها استحالة دخولهم الجنة، أي أن هؤلاء الكفار حرام عليهم الجنة، فإذا كان الجمل بحجمه طولا وعرضا لا تتسع له، يتسع له سم الإبرة التي إنما هي للخيط الرفيع، فإذا كان الجمل يدخل بذلك السم فهذا الكافر المشرك يدخل الجنة، وهذه مبالغة في استنكار دخولهم الجنة. نسأل الله أن يمن علينا ويتفضل بأسباب دخول الجنة وتحقيق الدخول إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مكة المكرمة، شخص يبلغ من العمر 40 سنة، يقول أمضيت أكثر من 25 عاما لا أصوم، والآن تبت إلى الله جل وعلا، فماذا علي علما بأنني لا أستطيع قضاء الصيام لأني مريض بمرض عضال وفي صيامي خطر، كما أني غير قادر على دفع كفارة الإطعام، فماذا علي الآن؟ صيام رمضان أحد أركان الإسلام، والمتعمد لترك صيام رمضان لا إسلام له، لأن ذلك هدم لأحد هذه الأركان. وما دمت تبت إلى الله فاثبت على التوبة، ولا يظهر لي أن عليك قضاء تلك المدة، لأنك بتركك إياها عازما على الترك بمنزلة الخارج عن الإسلام. فنسأل الله جل وعلا لنا ولك ولكل مسلم أن يقسمنا من الزلل والانزلاق، أن يمنحنا الثبات على الحق، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. يستمر أيضا في ذكر موضوع، يقول خلال الفترة لم أقم بالصلاة في بعض الأوقات وتبت إلى الله وندمت على ما فعلت، فهل علي قضاء الصلاة الفائتة؟ كذلك من ترك صلاة واحدة متعمدا إلى أن خرج الوقت حبط عمله، يعني صار كمن لم يعمل شيئا على الإطلاق. في صحيح البخاري وغيره من ترك الصلاة العصر حبط عمله، وفي حديث صحيح ليس في الصحيحين من ترك صلاة حبط عمله، ومعنى حبط زال فلم يعتبر، الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. فترك صلاة واحدة متعمدا يحبط ما سبق من الأعمال. أحسن الله إليكم. يقول كنت أيضا في فترة الصيف وأحيانا يستمر لمدة 6 أشهر أسافر خارج المملكة، فإذا عدت إلى أهلي في مكة المكرمة دخلت دون إحرام، فهل علي شيء الآن فيما مضى من السنوات؟ إذا كنت تدخل وأنت لا تنوي عمرة ولا شيئا فلا شيء عليك، وإن كنت تدخل وتريد أن تعتمر لكن تحب بعد الاستقرار تعتمر فإن ذلك منك ارتكاب محرم، كان عليك أن ترجع للميقات الذي أنت جئت من جهته وتحرم وتدخل مكة محرمة، أو ترجع إليه. ثم إني أسأل عن هذه الغيبة الطويلة، هذه المدة الطويلة نصف السنة، إن كانت بعمل مباح فنسأل الله أن يعصمنا وإياك من الزلل ويمنحنا الثبات على الهدى، وإن كانت للترفيه وقضاء الفترة في الأجواء الباردة والمناظر الخلابة، فأنت على خطر من مستقبلك. وطن نفسك على ترك هذه الأسفار، فإن السفر إلى البلاد الإسلامية التي أهلها مسلمون تعرض للعذاب، فإن السفر قطعة من العذاب، فكيف إذا كان لبلاد كافرة؟ والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ميم ألف حاء يقول: أعطيت شخصا شيك بمبلغ 2000 دولار حتى يقوم بصرفه لي، فقال: لا أملك المبلغ الآن. فأخذ مني الشيك وقال: أسدده لك في اليوم الثاني بسبب عدم وجود المبلغ الكافي لديه، هل يعتبر هذا من الربا المحرم؟ لا يجوز بطريقة هذه، لكن إذا كان يصرفه هو من ماله له الشيك ففيه إشكال، غير أنني أستذكر الآن أنك تريد أن تجعله يقوم بخدمة لك، يذهب بالشيك إلى المصرف يستلم بدل الشيك نقد، هذا أشبه ما يكون باستئجاره ليقوم بهذه الخدمة لك، فلا يدخل فيها بالتحريم إن شاء الله. يقول: كيف أكون من الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ مطلب هام وعزيز كريم وصعوبات في الطريق. الفرقة الناجية، يقول عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. اقرأ سيرته وسيرة صحابته وانظر كيف كان تعظيمهم لشعائر الدين، وكيف كان فعلهم بالإيثار، وكيف كان فعلهم في البذل في سبيل الله، وكيف كان بذلهم في للجهاد في سبيل الله. عثمان بن عفان وهو أحد كبار أثرياء الصحابة يجهز جيش العسرة بكامله من ماله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان بعد اليوم. بتوفيق الله ثم أعمال هؤلاء انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. الفرقة الناجية هم أولئك الذين لا يحسدون الناس ولا يظلمون الناس حبة خردل، ويقيمون شعائر الدين الفرائض حق القيام، ويتقربون إلى الله بالنوافل، ويتركون المحرمات تركا صادقا، ويتقربون مع ذلك إلى الله جل وعلا بترك المشتبهات استبراء لدينهم وعرضهم، ولا يعاملون الناس إلا بخير. وكونك مثلهم يحتاج إلى عزيمة صادقة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يسأل عن قتل الكلب الأسود حتى إذا لم يكن مؤذيا، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الكلب الأسود شيطان. نعم، يقتل إذا كان عقورا، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهن الكلب العقور أو الكلب الأسود لأنه شيطان. أحسن الله إليكم. هذا المرسل عين من الرس يذكر أنه مصاب بمرض القولون، وهو مرض مزمن، مرض عصبي مزمن، إذا صليت دائما تخرج مني بسببه ريح وبعض الأطعمة تثيره، بسبب ذلك أقطع وأعيد صلاتي مرارا وأعيد الوضوء، فهل علي شيء في هذا؟ وما الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الأمر؟ العلاج إن شاء الله ينفعك الله به، والرقية الطيبة، والاعتناء في ما بقدر ما تستطيع في تجنب الأغذية المثيرة للريح المهيجة. فإذا كان عندك خروج ريح لا تتحكم بها بحال، فهذا يلحق بالسلس، والعلماء يسمون ذلك استطلاق الريح ويلحقونها بالسلس، يتوضأ الإنسان للصلاة قبل الدخول فيها ويصلي بذلك الوضوء السنن السابقة والسنن اللاحقة، ولا حرج عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع في هذه الحلقة يقول: إذا رأينا رجلا نتوخى فيه الصلاح والخير مثل بعض كبار السن والعجائز، هل يجوز لنا أن نطلب منه الدعاء لنا؟ يجوز للإنسان أن يسأل من يحسن بهم الظن أن يدعون الله له، ولا حرج في ذلك، فإن دعاء المسلم لأخيه المسلم مشروع، وإذا دعا لأخيه في ظهر الغيب فقد وكل الله فيه ملكا يقول: كلما دعا ولك مثل ذلك. ينبغي للمسلم أن يهتم بتحصيل ما ينفعه، ويهتم بأيضا بنفع المسلمين بقدر ما يستطاع، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.